لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه الآيات جاءت في بيان بناء البيت، وجاءت بعد أن ذكر الله عز وجل أن الله ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن، وتكلمنا على هذا في الدرس الماضي. وهنا يقول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وذكرنا أن المعنى عهدنا أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن طهر بيتي للطائفين القادمين من بعد والعاكفين والركع السجود، طهراه من الشرك وابنياه خالصا لله تعالى حتى يكون معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. والمساجد الأصل فيها أن تطهر من كل شيء يغضب الله عز وجل، وبنيت المساجد من أجل إقامة ذكر الله عز وجل فيها. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا، وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. ولذا هذه البقعة بيت الله الحرام مكان آمن، حتى العرب في جبروتها وجاهليتها كان الرجل منهم يرى قاتل أبيه في بيت الله الحرام ولا يؤذيه ولا يقاتله. فهذه البقعة آمنة، وقال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، كأنه والله أعلم وقع منه دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل 13 سنة. ولهذا قال آخر الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فكان الدعاء أن يرزق الله عز وجل المؤمنين من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان إبراهيم يحجر الرزق على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله قال: ومن كفر فأرزقه أيضا. فالله عز وجل يرزق المؤمن والكافر، الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ولمن يبغض، ولذا لا تسوى عنده شيئا. ولذا ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله شربة ماء ما سقى منها لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فمن هوان الدنيا أنها إيش؟ أن الله عز وجل يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. وكما أخبرنا ربنا عز وجل في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. لولا أن يغتر المؤمنون فيصبح الناس كلهم كافرين لجعل الله عز وجل للكافرين من البيوت بيوت سقف البيوت ذهب وفضة والسلالم والمصاعد كذلك. لكن هذا قد يجعل الناس أمة واحدة، قد يجعل المؤمن إيش؟ كافر. ولذا جل الله عز وجل في جلاله، الله عز وجل حكمته أن هذه الدنيا نوع، أعطى الكافر وحرم الكافر، وأعطى المؤمن وحرم المؤمن. والسعيد في هذه الحياة من كانت الدنيا في يده ولم تكن في قلبه، والسعيد في هذه الحياة من رضي بقدر الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة أمة المال. فالمال فتنة، كثرته فتنة وقله فتنة، المال الكثير فتنة والمال القليل فتنة. والسعيد بعض الناس صلاحه في غناه وبعض الناس صلاحه في فقره. فالسعيد من سأل الله عز وجل وتوجه إليه بالصلاح، أن يرزقه الله عز وجل الصلاح وأن يبقى على استقامة. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه: ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين. أخلق خلقا ولا أرزقهم؟ أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. أي سأرزق الكافر أيضا وأمتعه برزقه في الدنيا قليلا ثم أضطره بما كفر إلى عذاب النار جزاء وفاقا وبئس المصير. أي بئس إيش؟ المآل والمرجع. بئس المصير، بئس المرجع والمآل. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وفي لفظ لهما: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. زاد البخاري: يعني أهل المدينة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها: وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم لمكة. قال ابن كثير رحمه الله: أثبتنا هذه الأحاديث بتعلقها بدليل حرمة مكة. فمكة حرام، حرام كلها. الراجح أن مكة حرام كلها، وأن إبراهيم هو الذي دعا الله عز وجل بتحريمها ودعا لأهلها. وناسب أن يورد هذه الأحاديث عند ذكر بناء إبراهيم ودعائه: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقيل إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض، وهذا أظهر وأقوى والله أعلم، يعني كانت محرمة قبل دعاء إبراهيم. وقد وردت أحاديث أخرى تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس، لكن إبراهيم دعا واستجاب الله عز وجل له، ولا يمنع أن يكون هذا الدعاء أن سبقه إيش أيضا، أن يكون قد سبقه تحريم، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر، فإنه لبيوتهم. فقال: إلا الأذخر. وهذا لفظ مسلم. ولهما أي لأصحاب الصحيحين عن أبي هريرة نحو ذلك. فمكة محرمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، ومع هذا دعا إبراهيم عليه السلام واستجاب الله له أيضا بتحريم مكة، ولا يبعد أن يقع التحريم مكة في دعاء إبراهيم بحدود محددة، وإلا هي في أصلها تكون محرمة. والراجح أن مكة كلها حرام، مكة كلها حرام، وليست الحرم فقط المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانة عمته، وقال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فجعل البيت حرما كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، جعل البيت حرما. فمكة ليست فقط الثواب والأحكام التي فيها لا ينفر الصيد ولا تلتقط اللقطة فقط في بيت الله الحرام، وإنما في مكة بالجملة. ولذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الحجون وكان يصلي في مكانه، وصلى في بيت الله الحرام مرات قليلة. ووقع خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، مكة من المدينة، والظاهر أن مكة أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أحب البقاع إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. أما تفضيل مكة على المدينة أو بالعكس فيأتي بعد إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد جمع قاعدة، وهي السارية والأساس. يرفع إبراهيم عليه السلام أسس بيت الله الحرام. يقول تعالى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل البيت ورفعهما القواعد، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما. ويدل على هذا قولهما بعده: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فهما في عمل صالح ويسألان الله عز وجل به أن يتقبل منهما. وقد كانا يرفعان ويدعوان الله عز وجل أن يتقبل عملهما وقلباهما وجلان ألا يتقبل منهما، كما حكى الله عن حال المؤمنين الخلص في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة ألا يتقبل منهم. ولذا حال المؤمن يعيش في هذه الدنيا بين خوف ورجاء. وقلنا لكم أكثر من مرة أن من عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي. والمؤمن يعبد الله عز وجل بثلاثة أركان: بمحبة ورجاء وخوف مجتمعة. فالمؤمن يأتي الذي يأتي وهو إيش؟ هو خائف. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. المؤمن يأتي بأحب الطاعات إلى الله عز وجل وقلبه وجل خائف أن لا يتقبل الله عز وجل منه. ولذا لما كان إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم لما كان يبنيان الكعبة كان يدعوان بالقبول، وكان بعض الصالحين يقول إني لا أحمل هم القبول دعاء ولكني أحمل هم الدعاء. الإنسان إن وفقه الله عز وجل وحبب إليه الطاعة وأتقنها وأحسنها وكانت خالصا صوابا فهذا إن شاء الله تعالى علامة خير. والعمل المتقبل عند الله عز وجل من علاماته أن يفتح الله على صاحبه عملا خيرا منه. لذا كان يقول بعض السلف: من أراد أن يعرف هل تقبل الله حجه أم لا فلينظر إلى حاله بعد الحج، هل فتح عليه عمل زائد فلينظر إلى حاله بعد الصيام بعد القيام، فتح عليه شيء زائد فالحمد لله، هذا علامة قبول. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطق، يعني شيء الذي يشد على الوسط، من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وابنها إسماعيل، وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وضعها تحت شجر دوحة، شجر بالقرب من زمزم هي وابنها إسماعيل، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعها هنالك، فوضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت ذلك له مرارا وجعل لا يلتفت إليها إبراهيم عليه السلام. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. من استجاب لأمر الله الله لا يضيعه. لو إنسان ترك بنك من أجل الله شو حال الأولاد؟ الله لا يضيعنا. لو ترك عمل حرام من أجل الله الله لا يضيعنا. المسلم عنده يقين على هذا. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، حتى بلغ يشكرون، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهة أن تنظر إليه، ابتعدت عنه كراهة أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة. هذا الشد الذي نشده في الصفا والمروة أول من فعله من؟ امرأة. ولذا هل المرأة تشتد في السعي؟ نعم تشتد، لأن أصل السنة المرأة أصلا. إذا المرأة تركض، الصواب أن المرأة تركض، الصواب المرأة في السعي تركض، لكن تركض بشرط أنه إيش؟ ألا يظهر لها عورة؟ لباس الناس اليوم، لباس النساء اليوم، نسأل الله، رفعت رجلها قليلا يظهر ساقها، يظهر ساقها، وهذا لا يجوز. معصية لباس المرأة أن ترخي، فلو أن امرأة أرخت وانتبهت وكان لباسها فضفاضا واشتدت ولا يؤثر هذا على شيء فتشتد. ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح، أي تحدث نفسها، تقول لنفسها اسكتي صح، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت، إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيده هكذا، تجعله حوضا، وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني ما كانت هكذا نبع يسيرة لكان ماء شديدا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وأن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، كان البيت موجودا. فإبراهيم عليه السلام رفع قواعد البيت، جدد بناءه ولم ينشئ بناءه، فكان البيت موجودا. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، قبيلة العرب أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق ذلك، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. لما رأوا طيور علموا أن فيه ماء، فأرسلوا واحدا أو اثنين أو جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قالوا أم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني أن يستأنس بالناس، فنزلوا وارسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام، أي صار الغلام شابا وتعلم العربية منهم، تعلم العربية من هذه القبيلة، وتعلم العربية منهم وكان أنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، ينظر في من ترك، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. فقال إبراهيم عليه السلام فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. أرشده إلى طلاقها والرسالة معها، قول له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف هو عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. ولذا الأب الصالح إخواني العادل الذي يتقي الله لو أمر ابنه بطلاق زوجته يمتثل. وقد صح ذلك عن عمر وعن أبي بكر أن كل منهما أمر ابنه بطلاق زوجته وحصل. لكن لو كان الأب ظالما ليس صاحب دين فلا يمتثل. الأب الصالح قد يرى شيئا فيأمر بالطلاق وهو محق ولا يلزمه أن يخبر ابنه بما رأى، لأنه يقدر المصالح والمفاسد تقديرا حسنا. فقال إسماعيل ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. وطلقها وتزوج منهم بأخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعده فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنهم فقالت خرج يبتغي لنا، خرج يأتينا بطعام. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير، وسعى وأثنت على الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال ما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولم يكن لهم يومئذ حب ولا كان لهم، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاء زوجك فأقريه عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له، نبل يبريه له تحت لوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه وصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني. قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر وهو الذي قام عليه ليبني البيت، فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد اختلف المفسرون في قواعد البيت، أهي قواعد بناها إبراهيم عليه السلام أم هي موجودة قبله وأمر أن يبني عليها؟ فالراجح والله أعلم إنها قواعد كانت مبنية قبل إبراهيم، كان البيت موجودا، وإنما هدي إليها وبوئ لها. قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فالبيت إذن كان سابقا موجودا وإنما بوئ مكانه، دل على مكانه. قال ابن جرير أخبرنا هناد بن السري وساق السند إلى خالد بن عرعرة قال إن رجلا قام إلى علي رضي الله تعالى عنه فقال له ألا تخبرني عن هذا البيت، عن البيت؟ أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال لا، ولكنه أول بيت وضع في البركة مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وإن شئت أنبأتك كيف بني. إن الله أوحى إلى إبراهيم أدبني لي بيتا في الأرض، فضاق إبراهيم ذرعا بذلك، فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان، فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة، فتطوت حتى موضع البيت كطي الحجفة، وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة، فبنى إبراهيم وبقي الحجر، فذهب الغلام يبغي شيئا فقال إبراهيم: لا، ابغني حجرا كما آمرك. قال: فانطلق الغلام يلتمس حجرا فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه، فقال: يا أبتي، من أتاك بهذا الحجر؟ قال: أتاني به من لم يتكل على بنائك، جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتمه. ويقال إن الحجر كان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة، وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس. ويقال إن البيت بني من أربعة أجبل: حراء وطور سيناء وطور زيتة والجودي، والله أعلم. وهذه كلها أخبار ليست فيها عصمة، ليست من كتاب ربنا ولا من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما هي من أخبار من قبلنا، تذكر ولا تكذب ولا تصدق. وأما أن حجر الأسود حجر من الجنة، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جامع الإمام الترمذي. فالحجر الأسود نزل أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بإسناد صحيح. وقال بعض شراح الترمذي: قال: انظروا، إذا كانت الخطايا تسود الحجر، فما هو أثر الخطايا على القلب؟ بلا شك أثرها شديد. وروى ابن أبي حاتم بالسند إلى سعيد بن المسيب قال سعيد: وحدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم أقبل من أرض أرمينيا ومعه السكينة تدله على تبوء البيت كما تتبوء العنكبوت بيتا. قال: فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا 30 رجلا، فقلت: يا أبا محمد، فإن الله يقول: إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال: كان ذلك بعده. فعلى أي حال، الأخبار التي ذكرها من أن هذه الريح هي التي دلت، والتي تسمى السكينة، وهي التي دلت إبراهيم على مكان البيت، لا أعرف فيها شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح كما قال ابن كثير رحمه الله من أن إبراهيم رفع قواعد البيت، وأن البيت كان قد بني قبله. نكتفي إلى هنا، ونكمل في درس غد إن شاء الله ذكر بناء قريش للكعبة بعد إبراهيم وقبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا استطراد من ابن كثير له تعلق من بعيد في الآيات المذكورة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.